شعبي ويا ما تمر إذا الله طايعون ينكروا غيري شوف يا الله خلي شوف غيري أنا ما صرت من اسمى أمور على الغام شفت بل أحلى في تنسى هوا شبيه جبت بحب ميت مثل الأعمى مشي ورا ما إجاب عيون شي وأنا جانت نفسي بيه